قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. صدقت سيدي أبا القاسم يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا إلى دستور الأرض والسماء، هيا بنا إلى الضياء والنور ولما فيه شفاء لما في الصدور. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أيوب عاصف المنصور، يتفضل مشكورا ليتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. لا يصلح حال. قال كذلك الله يفتح عليك. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل فخرج على قومه من المحراب. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. حرك القلوب، حرك القلوب يا شيخ أيوب. وزكاة وكان تقيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم. حق من انزل القران على سيدنا النبي. خليك في الصف الله يزيد. واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. وسلام عليه وسلام عليه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث. واذكر في الكتاب مريم الله أكبر. واذكر في الكتاب مريم إذ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. أعوذ بالرحمن. فاتخذت من دونهم إجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إن Boogie Woo.